يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن رواتنا وتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا واحفظ مصرنا يا رب. يا صاحب الخلق العظيم تحياتك سيدنا النبي. نسمع الصلاة سيدنا النبي. يا صاحب الخلق العظيم تحياتك بالطيب يا بقعة رافع المصطفى المصطفى خير الخلائق كلها تمت بيوم مجيء الأفراح. ماذا وعدد الفضائل جنة جف المداد وكلت الشراح فضيل وإحسان وفيض كرامة نصر وفتح رحمة وسماح. صام النبي صام النبي فصام نبض فؤادي نعم الصيام صيام طه الهادي صام النبي فصام نبض فؤادي نعم الصيام صيام طه الهادي في البدء رحمات تسابق بالوفا والنصف مغفرة من الجواب وختامه عتق برحمة خالقي فهو المجيب لمن دعا وينادي. وختامه عتق برحمة خالق فهو المجيب فهو المجيب فهو المجيب لمن دعا لمن دعا وينادي. رمضان رمضان من رب السماء وأجره لله ربي والمشقة زادي رمضان يا شمس الشهور وتاجها والنصر فيك مؤزر لبلادي يا بحب المصطفى يا رب أكرمنا بحب المصطفى واكتب لقلبي راحتي وودادي وختام عدكم برحمة خالق وختام عدكم برحمة خالق فهو المجيب لمن دعا لمن دعا لمن دعا وينادي رمضان رمضان من رب السماء وأجره لله ربي والمشقة زادي رمضان يا شمس الشهور وتاجها والنصر فيك مؤزرا لبلادي يا رب أكرمنا بحب المصطفى واكتب لقلبي راحتي وودادي سيدي يا رسول الله فبنسمع صلاة النبي عشان انا مش قلت سيدي يا رسول الله صلى على النبي وبقول ما سمعتش انا بقول لك صلى على النبي صلى على النبي الاول نسمع صلاة سيدنا النبي اذا زرت بعد البيت روض محمد اذا زرت بعد البيت روض محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات وفاضت وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات فقل لرسول الله يا خير مرسلين أمثك ما تدري من الدعوات يا سيدنا النبي يا من عليك صلى الله إذا زرت بعد البيت روض محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات وفاضت وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات فقل لرسول الله يا خير مرسل أبثك ما تدري من الدعوات سيدي يا رسول الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله فقلت ربي يرضى ذل العبيد إليه رب العباد خبير هو بالعباد بصير وهو الذي يرحم صغيرنا وكبير سيدي يا رسول الله نعطر المكان والأفواه بالصلاة على النبي في هذه الليلة المباركة إن الملائكة بتحف المكان دلوقتي فنصلى على سيدنا النبي نقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت أنوار محمد واكتست منها البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا حبيبي يا شفيعي يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حب غاين الكمال جاه غال وغالي حب غاين الكمال جاه غال وغالي صحبها خير الرجال بايع الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أحمد كل من يلقاه يسعد خوض غصاف المبرد للذي يعشق محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم روضة النبي نبينا هيئت للمتقين روضة النبي نبينا هيئت للمتقين كل من قال رضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كل من زار المقام النبي رد السلام كل من زار المقام النبي رد السلام يعرف الخلق تمام أبشر زوار محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أبشروا يا من رأيتم روضة الهادي وزرتم أبشروا يا من رأيتم روضة الهادي وزرتم عند رب العرش كنتم زائري الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا من عليك صلى الله فوق الخيال فوق الخيال منازل الجنات فيها نعيم واسع الرحمات هذا رسول الله مسك ختامنا يستقبل الأطهار بالروضات فوق الخيال فوق الخيال منازل الجنات فيها نعيم واسع الرحمات رسول الله مسك ختامنا يستقبل الأطهار بروضاتي والحور فوق الخيال منازل الجنات فيها نعيم واسع الرحمات رسول الله مسك ختامنا يستقبل الأطهار والحور والحور نادت يا مليك قلوبنا أقبل إلينا يا كريم الذات. فوق الخيال فوق الخيال منازل الجنات. ربنا وعدنا جميعا يا رب. فوق الخيال منازل الجنات فيها نعيم واسع الرحمات. هذا رسول الله مسك ختامنا يستقبل الأطهار بالرمات والحور نادت يا مليك قلوبنا أقبل إلينا يا كريم الذات. والحور نادت والحور نادت يا مليك قلوبنا أقبل إلينا يا كريم الذات. فوق الخيال أنهارها عسل مصفى طعمه والماء نور يجري في النبضات وبلحم طير تشتهيه نفوسهم ويطوف البلدان بماء آتي. أنهارها عسل مصفى طعمه والماء نور يجري في النبضات وبلحم طير تشتهيه نفوسهم ويطوف البلدان بماء آتي. يا رب يا من على العرش استوى بجلاله اقبل دعائي واهدني لنجاتي. سيدي يا رسول الله فوق الخيال فوق الخيال فوق الخيال منازل الجنات فيها نعيم فيها نعيم واسع الرحمات هذا رسول الله مسك ختامنا يستقبل الأطهار بالروضات والحور نادت يا مليك قلوبنا أقبل إلينا يا كريم الذات. والحور نادت والحور نادت يا مليك قلوبنا أقبل إلينا يا كريم الذات فوق الخيال أنهارها عسل مصفى طعمه والماء نور يجري في النبضات وبلحم طير تشتهي نفوسها ويطوف البان بماء آتي أنهارها عسل مصفى طعمها والماء نور يجري في النبضات وبلحم طير تشتهي نفوسها ويطوف البان بماء آتي يا رب يا من على العرش استوى بجلاله اقبل صلاتي واهدني لنجاتي سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلف أخجل البدور وإذا ركع وسجد يكون أمتي أمتي يا غفار يا من مشراك سبحان من أعطاك يا من مشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء هناك بالمصطفى سعدك وذاب لما حملت في رجاب وما ترى من غتاب أبا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالغنى يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رام وهبا والنور منه ساطع ولدى الحبيب راكع ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عافى هذا نبي زاكي ذو الحجة سادس شاري يا آمنا يا سعدي الله يجمع شملك بسيد وفاك محرم جاءك بالنبى مبشرا بأحمد وما ترى من ورادا هذا نبي زاكي وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل يا آمنة جمالي نور به أجساك ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا بحابق مقرونا وحسن وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا من رحمة فتح أمامنا الجنة برغم من عداك سيدنا النبي صلوا عليه صلي ربي وسلم وبارك.